الأليم وأشعر بما تشعرين. أعلم أن اليهود الكفر يرفضوك وأن العالم من حولك يتآمرون عليك وأن المسلمين بصمتهم يقتلوك. أعلم كل هذا لأن ما أصابك أصابني وأنا طفلة ولدت في المنفى. سرق اليهود أرضي وأرض أجدادي وهدموا بيتي وبيت آبائي. صرخت كما تصرخين وبكيت كما تبكين. ناديت بأعلى صوتي: أين عدلك يا عمر؟ أين سيفك يا خالد؟ أين شجاعتك يا صلاح الدين؟ فلم يجبني بشر. فعن سلاحي فوجدته حجر فأمسكته وقذفته ليسبق على أعداء القنبلة. وعلمت الدنيا بأن المسلم بسم الله لا يقهر. أختي الحبيبة، يتحدوننا بالبيت الأبيض ونتحداهم بالصحوة والحجر الأسود. واعلمي يا أختاه أن راية لا إله إلا الله سوف نحكم بها الدنيا. فهم ليسوا أقوى من كسرى وقيصر، بل هم أدنى وأصغر وأجمل وأحقر. هم أشلاء من الصليبيين وخيبر. أختاه، يدي بيدك ولنادي بعالي الصوت: يا مسلمي الأرض، أفيقوا، طال نيامكم، أخواتكم وأبناؤكم يذبحون، أقصاكم يدنس ويهدم، أفيقوا قبل أن يصيبكم ما أصابنا. يا مسلمي الأرض، لا تتركونا وحدنا، فالأقصى أسير والجرح خطير، والجرح خطير. ركب وتيجان وأوسمة نضال ولا نضال. يا سعد بلغ خالدا أن القتال له رجال، كانوا كما كنتم ترون ونحن في زمن الهزال، زمن النجوم اليعربيات البعيدات المنال، يضعونها مرسومة فوق الكتوف وباختيال. والله والله والله إني لا أبالغ أو أشهر أو أغال، لو ينطق التاريخ في أيامنا هذه لقال: فليلبس الضباط والقواد فستانا وشال، وليخلعوا تلك النجوم ويدفنوها في الرمال، ولتركبوهم في الشوارع كالحمير أو البغال. يا شباب الحق هبوا واستعدوا للجهاد، إنني أسمع صوتا إنه الأقصى ينادي، صارخا فيكم أفيقوا قد مضى وقت الرقاد، وأعدوا ما استطعتم من شباب وعتاد. Thank you. درة الشهداء، درة طيور الجنة، لنعيد لكم شيئا من كرامتكم التي مرغت في التراب، ولنعلي راية لا إله إلا الله، ونعيد للأقصى مجده وعزه، وليبقى صوت الأذان مجلجلا من مآذنه. أما أنتم فليس لنا إلا أن نقول لكم: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. يا عالم إنا أعلنا أن جيش الدرة من ساح الأقصى أقصرنا أن نجعلها ثورة. يا عالم إنا أعلنا أن جيش الدرة من ساح الأقصى أقصرنا أن نجعلها ثورة. ضد الغاصب والمحتل نزرع عزا نقتل ذل، ضد الغاصب والمحتل نزرع عزا نقتل ذل، لقضيتنا ما من حال إلا نار الدنيا. واحد 7 1